في الدرس الماضي ابتداء الكلام على الوارثات من النساء، وذكرنا أن الأولى من الوارثات من النساء هي الأم، والأم وارثة بماذا؟ بالقرآن. أما بالنسبة للإسقاط فمن يسقطها؟ سي الحنفي، الأم من يسقطها؟ لا تسقط، إذا لا تحجب الأم أبدا. كم لها من حالة سوى خصاص؟ ثلاث حالات. ثلاث حالات، الأولى السدس. السدس متى؟ السدس إذا كان هناك فرع وارث أو تعدد الإخوة. نعم. الحالة الثانية؟ الثالثة الثلث. متى؟ إذا لم يكن معها فرع وارث أو لم يكن معها تعدد الإخوة. أحسنت. الحالة الثالثة سي سعيد، الحالة الثالثة للأم سي الحنفي؟ حالة الثالثة باقي في الغروين التي فيها الزوج والأرحام. ماذا لها؟ ماذا لها؟ كم ثالث؟ سي محسن ثلث الباقي. ثلث الباقي متى؟ عند وجود أحد الزوجين والأب. والأب وهي. نعم. وهما هاتان مسألتان تسميان بالغراوين. إذن الحالة الثالثة لها ثلث الباقي في الغراوين، تثنية غراء، والغراء هي المسألة التي فيها زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. فالمسألة التي فيها زوج وأبوان أو زوجة وأبوان للأمة للأم ثلث ما بقي، يأخذ الزوج نصفه وتأخذ الأم ثلث الباقي وما بقي للأبي، وتأخذ الزوجة ربوعها وتأخذ الأم ثلث الباقي وما بقي للأبي. مفهوم كلام؟ إذن هذه هي أحوال الأم. الثاني من الوارثات من النساء اللي تكلمنا عليه في الدرس الماضي أم الأم، الجدة للأم. واضح؟ الجدة للأم. أولا الجدة للأم وارثة بماذا؟ سبيلا الجدة للأم وارثة بالسنة، بالقرآن. الجدة للأم وارثة بالسنة. من يسقطها سي سعيد؟ للأم. شكون اللي كيسقطها؟ الأم والجدة للقرين. أحسنت. إذا الأم للأم، الجدة للأم تسقطها الأم، وتسقطها الجدة للأم التي هي أقرب منها للهالك. فالجدة للأم القربى تحجب البعد عند اجتماعهما. الثالث من الوارثات من النساء أم الأب، وهي الجدة، لأن أم الأم إحنا كنقولوا من الورثة وإن علت. أم الأم من الوارثات وإن علت، ما لم يفصل بينها وبين الهالك ذكر. أم الأم وأم أمها وأم أم أمها وأم ما لم يفصل بينهما أنت كتلقى غير أم فهي من الوارثات. واضح؟ إلا أنها إذا كانت مباشرة تحجبها الأم، إذا كانت الجدة مباشرة يعني جدة الهالك، إذا كانت الجدة جدة الهالك فتحجبها شكون؟ الأم. وإذا كانت بعدا يعني جدة أم الهالك فتحجبها إما الأم أو الجدة القربى. واضح الكلام؟ الثالثة من الوارثات اللي تكلمنا عليهم جدة الأبي، وهي أم الأبي. نعم، جدة الأبي أي أم الأبي من الوارثات، وثبت إرثها بماذا؟ إرثها بالإجماع. ولذلك قلت لكم الجدة للأم أقوى من الجدة للأب، لأن الجدة للأم بالنص والجدة للأبي بالإجماع. إذن الجدة للأبي وارثة بالإجماع. من يحجبها سوى خصاص؟ شكون اللي يحجب الجدة للأب؟ الجدة للأم. أها؟ أو الجدة للأب إن لا لا عود، من يحجب الجدة للأب؟ الجدة للأم مطلقا. خليك من الجدة للأم، أذكر الجدة للأم فيها تفصيل، خليها هي الأخرى. أولا يحجبها الأب. الأب و جدة الأم. لا قبل من الجدة للأم، الجدة الأم فيها تفصيل ما كتحلبهاش مطلقا. سي الحنفي، الجدة للأب شكون اللي كيحجبها؟ الجدة للأب. للأب الجدة للأم لا تحجبوا الجدة الأم مطلقا. ومن واقب للهالك. نعم، ومن واقب للهالك. ومن واقب للهالك. لا الجدة اللي أم فيها تفصيل، خليه هي الأخرى بعد ذكروا لي ما فيش تفصيل، وعاد خلينا الجدة الأم نفصلوا فيها. سعد واحد الأب والأم. الأب والأم. إذا الجدة للأب يحجبها الأب وتحجبها الأم. الثالث جدة الأب الأقرب. جدة الأب الأقرب. الرابع هي ديك جدة الأم اللي كنت كتقول، لكن شنو التفصيل فيها؟ قول السي. نعم أم الأم وين؟ ماشي دابا وإن عادت من يحجبها؟ شكون اللي كيحجب الجدة للأم؟ قلنا كيحجبها الأب وكتحجبها الأم وكتحجبها الجدة للأب القربة التي هي أقرب من هذا، واضح. وكتحجبها الجدة للأم في واحد الحالة، ماشي دائما تحجبها الجدة للأم في حالة، وهي ولا سعر سبيل إذا كانت في رتبتين. لا، إذا كانت أقرب أما رتبتها بجوج يورثوا. إذا كانت قربة والجدة لأبي بعد. شو أنا أعطيكم واحد تفصيل واضح بين الجدة للأم والجدة للأب باش ما يلتابسوش. ياك الجدة نوعان أسيدي، عندنا الجدة للأم والجدة للأب. هذه الجدة للأم والجدة للأب لا تخلو حالتهما من ثلاث حالات، عندهم ثلاثة الأحوال لا يخرجان عنها، ولا لا عقلا عندهم ثلاثة الأحوال. الجدة للأم والجدة للبعد والجدة للأب إما أن يتساويا في الرتبة بحال بحال، هذه جدة لأم وهذه جدة لأب، بجوجهم بينهما وبين الهالك واحد، ايش كتسمى الرتبة ديالهم؟ متساوية. وإما تكون الجدة للأم أقرب، الجدة للأم قربا والجدة للأب بعدا، أو العكس الجدة للأب قربا والجدة للأم يك. عندهم ثلاثة الأحوال، كاين شي حالة أخرى رابعة ما يمكنش. إذا إلا اجتمعوا بجوج جدة لأم وجدة لأب فإما أن يتساويا في الرتبة، جدة لأم جدة لأم جدة لأب مباشرة بينهما معا وبين الهالك واحد، أو جدة لأم أم وجدة لأم أب في الرتبة بينهما وبين الهالك اثنان، أو بينهما وبين الهالك ثلاثة، وبينهما وبين الهالك ربع، الشاهد الاستواء. واضح الحالة الأولى. إذا الحالة الأولى شنو هي؟ الاستواء في الرتبة. الحالة الثانية أن تكون التي للأم قربا والتي للأب بعدا، يعني اجتمعوا أن هلك هلك وترك جدتين لأم وأب، ولكن ماشي مستويين في الرتبة، خلى وحدة قريبة وحدة بعيدة. جدة الأم أقرب له من جدة الأب، مثلا ترك أم أمه وأم أم أبيه، أم أمه وأم أم أبيه، هذه الحالة الثانية. شكون اللي أقرب؟ للأم. الحالة الثالثة العكس، تكون الجدة للأبي قربا والجدة للأم بعدا، يعني ترك أم أبيه وأم أمي أم أمه، شكون اللي أقرب؟ كاين شي حالة ثالثة رابعة ممكن تصوروها، لا تخرجوا عن الأحوال. إذا من اللي كيجتمعوا بجوج إما أن يستويا في الرتبة، وإما أن تكون التي للأم قربا والأخرى بعدا، أو العكس للأبي قربا والأخرى بعدا. شنو الحكم ديالهم في الأحوال الثلاثة؟ لاحظ، إذا استويا في الرتبة يرثان معا، يشتركان في السدس، يقسموه جوج بيناتهم، واضح. وإذا كانت التي للأبي نبداو بهذه، وإذا كانت التي للأبي قربا والتي للأم بعدا يشتركان للأبي قربا والتي للأم بعدا، عقلوا إذا كانت التي للأبي قربا والتي للأم بعدا يشتركان كذلك في السدس، يقسمان بينهما. أو العكس، إذا كانت الجدة للأم قربا والجدة للأب بعدا فإن الجدة للأم تحجب الجدة للأب، السدس غتاخذ غير الجدة للأم. إذا شنو بالينا؟ الجدة للأم أقوى. إذا كناخذ واحد الفائدة، وهي أن الجدة للأم لا تحجب البتة بالجدة للأب، والجدة للأب قد تحجب بالجدة للأم إذا كانت التي للأم قربا والأخرى بعدا. واش واضح الكلام؟ نعود، إذا استويتا في الرتبة شو الحكم؟ يرثان معا، يشتركان في الرتبة. وإذا كانت التي للأب قربا والتي للأم بعدا، شو الحكم؟ يشتركان كذلك في السدس. والعكس، إذا كانت التي للأم قربا والتي للأب بعدا تحجب التي للأم التي للأب. إذا شكون اللي أقوى من الآخر؟ للأم أقوى من التي للأب. لذلك تقدم لنا وقلت لكم اللي هذه وارثة بالسنة هذه بجمع كانت أقوى منها في الحكم. إذا فكان فهموا من هذا أنهما عند الاستواء لا تحجب أبدا الجدة للأم بالجدة للأب. لذلك من يتكلمنا على الذين يحجبون الجدة للأم، ذكرنا الجدة للأب أبدا، الجدة للأب عمرها ما كتحجب الجدة للأم. الجدة للأم إذن دائما وارثة، ترث دائما، ولكن الجدة للأب قد تحجب بالتي للأم. نعم، فاش في حالة واحدة، إذا كانت التي للأم قربا والتي للأب فهذه الحالة تحجبها. أما إذا استووا بجوج لكانت للأم قربا يشتركوا بجوج في السدس. واضح الكلام؟ مفهوم؟ أنا مثله بمثال. هلك هلك السي محسن وترك أم أمه وأم أم أبيه. أم أمه وأم أم أبيه. شنو الحكم؟ الأم للأم، أم الأم تأخذ السدس والأخرى محجوبة. والأخرى محجوبة. السي محسن هلك هلك وترك أم أبيه وأم أم أمه في السدس. السي الحنفي هلك هالك وترك أم أمي وأم أبيه. أنا أعطيتك أسهل سؤال، أم أمي وأم أبيه. سي سعيد الشريف نعم خاصة عندي هذا السمت، وإذا كانت الجدة قربة والجدة للأم بعدة يشتركان في السدس. الشيخ سي نعم خاصة نعم قولي شنو كتبتي شنو كتبتي؟ إذا كانت جدة الأب قربة لهم بعدة يشتركان في السدس، يشتركان بجوج. شكون اللي عندها السدس بجوجهم؟ حنا دابا كنتكلموا على حاله الاجتماع، اما الا توجدت غير وحده راه واضح ما كاينش اشكال. الا كانت غير التي للاب تورث بوحدها السدس، ولا كانت غير التي للام تورث بوحدها السدس. فين كيوقع التفصيل؟ عند الاجتماع. انا فين كاين التفصيل؟ ممكن وحده تحجب اخرى، ممكن يورثوا بجوج. فاذا كانت للام اقرب وللاب بعده تحجبها التي للام اقوى منها، وإلا ما كانش كانوا متساويين أو العكس يشتركان في السدس. أما إذا كانت غير وحدها هلك هلك وترك جدته لأمي أو جدته لأبي وتورث كل واحدة منها السدس. واضح؟ إذا لاحظوا، الجدة للأم إذا فردت شحال تورث؟ السدس. والجدة للأبي إذا فردت شحال تورث؟ السدس. وإذا اجتمعتا ففي ذلك تفصيل، وإذا اجتمعتا للأم وللأب ففي ذلك تفصيل. فإن استويا في الرتبة في السدس، وإذا كانت التي للأم قربى والتي لأبي بعدها لا التي للأم تحجب التي ل... فإذا غتنفرد بالسدس بوحدة التي للأم، أو العكس التي للأبي قربة والتي للأم بعدة يشتركان في السدس. وهذا حس هذا الشيء اللي عندك السي الحنفية تفصيل كنا هو اللي عندك. نعم شنو التفصيل اللي عندك؟ لا أنا كنت أتكلم عليهم بجوج فقيم شيء على نعم ليش نعم. عندك شنو عندك إذا تساوي في الرتبة لا السدس شكون لها جدة الأب ياك يشتركان في السدس، بجوج عندهم السدس، بجوجهم غيشتركوا في ذاك السدس. إذا تساوي في الرتبة. نعم. هنا لأن لا السدس. لمن؟ لها شكون عليها؟ ما قلناش هذا الشيء، لم نقوله، قلنا هذا الشيء سي عبد الواحد. قلنا هذا الشيء سي محسن. قلنا هذا الشيء. وأي وحدك دابا أنت اللي قولت أنا ما لم أقول، ما لم نقول. قلنا يشتركان في السدس وكررناه مرارا. إذا اجتمعتا شوف أخي إذا اجتمعت الجدة للأم والجدة للأب واستويا في الرتبة يشتركان في السدس بجوجهم غيقسموا السدس. السدس يورثوه بجوج يقسموه بيناتهم، وحدة غتاخذ نصف السدس والأخرى نصف السدس. واش واضح الكلام؟ لأن أنا الدرس الثاني إذا كانت الجدة للأب قربة والأم بعدة يشتركان في السدس. بالعكس بالعكس هنا التي للأبي قربة. شنو عندك؟ قربة. نعم يشتركان كذلك في السدس بجوج الأحوال كيشتركوا في السدس. إذا استويتا كيشتركوا في السدس، وإذا كانت التي للأب قربة والتي للأم بعدة يشتركان في السدس. زيد الحالة الثالثة. الحالة الثالثة اللي كتبتي إذا كانت الجدة للأم قربة والأم بعدة تنفرد بالسدس. شكون هي؟ الجدة لا للأم. شي الضمائر اللي ما كتبيهمش كيكونوا كتب تنفرد بالسدس الجدة للأم. واضح الفقيه؟ لا عودنا الأحوال السي الحنفي باش يضبطوا مزيان. إذا تساوي في الرتبة يشتركان في السدس. مزيان. إذا كانت الجدة للأب قربة والأم بعدة يشتركان كذلك في السدس. مزيان. إذا كانت الجدة للأم قربة وللأبي بعدة تنفرد في السدس الجدة للأم. والجدة للأبي لا شيء لها تحجب بالجدة للأم. واضح الخلاصة؟ هذا هو ميراث الجدة. إذا الجدة الميراث ديالها ما فيهش تفصيل. وإذا انفردت سي وخصاص. إذا هلك هلكم وترك جدة لأب فقط شنو الحكم؟ ترك جدة لأم فقط السدس. التفصيل هو عندنا في الاجتماع، أما إذا كانت كل واحدة ما كاينش الإشكال تريت كل واحدة منها السدس ولا تريت فرضا آخر. إذا الجدة لأم شحال عندها من فرض؟ عندها أي فرض واحد، فرض واحد فقط هو التي تريته، ماشي بحال الأم مرة السدس مرة الثلث، عندها أي فرض واحد السدس سواء وجد الورثة أو لم توجد إلا هي، هلك هلك ولم يترك إلا جدة لأم، شحال عندها؟ ما تجاوز السدس ديالها. واضح كلام؟ هذا ميراث الجدة. لاحظوا معايا، إذا قلنا الجدة للأم من الوارثات وإن علت ولا لا، إذا أم الأم وأم أم الأم وأم أم إلى آخره، ما لم يفصل بينها وبين الهالك ذكر. كذلك الجدة للأب من الوارثات وإن يعني أم الأبي وأم أم الأبي وأم أم أم الأبي وأم وإن عرف ما لم يفصل بينه وبين الهالكي ذكر كذلك غير الذكر ما لم يفصل بينه وبين ذكر غير الذكر من غير الأب لأن ملي كنقولوا جدته للأب إيش معنى هذا أم الأب ملي كنقولوا ما لم يفصل بينها وبين الهالكي ذكر كنقصد به ذكر غير الأب لأنه لا بد يكون الأب راه هي جدته للأب ماشي جدته لأم واش فهمتوا هذه العبارة ولا لا؟ ملي كنقولوا ما لم يفصل بينها وبين الهالك ذكر واش داخل معنا أبو الهالك؟ لأنها إلا كانت جدة للأب راه هي أم الهالك أم أبي الهالك إذا كنقصدوا ذكر آخر غير أب الهالك إذا لاحظوا معي أم أبي الهالك وأم أمه وأم أم أمه وأم أم أم أمه إلى لقينا شي ذكر بيناتهم أم أبي أم أبي الهالك لا يجوز واضح لاحظ معايا أم أبي أم أبي الهالك تريت هذيك الأخرى العليا تريت علاش لا تريت لأنه فصل بينها وبين الهالك ذكر غير أب الهالك إذا الذكر اللي يجوز يكون هو أبو الهالك مباشرة أما غير أبي الهالك فلا يجوز خاص يكون عندنا غير الإناث واضح أم أبي الهالك وأم أمه وأم أمه وإن علت واضح الكلام واضح هذا هو المشهور عند المالكية فهم الكلام إذا في الشاهد الجدة للأم وإن علت والجدة للأب وإن علت ميراثهما السدس لا يتجاوزان هي كسيدي ولكن بقى لنا واحد تفصيل تعاودهن في الحجب وننتقلوا إن شاء الله الجدة للأم من يحجبها قلنا سي محسن الجدة للأم شكون اللي كيحجبها الجدة للأم ما تشوفش المتن أم الأقرب الجدة الأقرب الجدة الأقرب وخليتي وحده اللي هي قبل هذه واهم منها والام زين والاب لا اذا لاحظتوا غتلاحظوا واحد الفرق شو سي تاعي واحد الفرق عقلوا عليه مزيان الام باش تعرفوا الام في هذا الباب اقوى من الاب الام ام الهالك تحجب الجده للام والجده للاب الام كتحجب الجده من جهه الام وكتحجب الجده اللي ماشي من الجهه ديالها من جهه الاب ما عندهاش علاقه مع اللي كتحجبها والاب لا يحجب إلا الجدة التي من جهته اللي هي الجدة للأب ولا يحجب الجدة للأم واش واضح؟ إذا لاحظوا معايا هذا الفرق الأم تحجب الجدات مطلقا من جهتها أو من جهة الأب والأب لا يحجب إلا الجدة التي من جهته إذا لاحظوا إذا هلك هالك مثلا هلك هالك وترك أبا وجدة لأم كم للجدة للأم؟ يحجبها الأب لأنها ليست من جهته كيحجب هو غير الجدة اللي من جهة ديالو واضح؟ هلك هالك وترك جدة لأب وأما كم لجدة للأب؟ قولوا سيدي لا شيء لا من حجبها؟ الأم مع أن الجدة للأب ليست من جهتها نعم معنا اسم أما إذا كانت من جهة ديال هذا واضح هلك هالك وترك أبا وجدة لأب تريد جدة لأب؟ كم لها؟ شو هيك يحجبها؟ الأب أما وجدة لأم تريد جدة لأم هذا واضح إذا كانت من جهة ديالها بين ولكن إذا كانت من جهتها انتبه إذا كانت جدة لأم فلا يحجبها الأب وإذا كانت جدة لأب فإن الأم تحجبه إذن خلاصة الكلام الأم تحجب الجدتين الجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب والأب لا يحجب إلا الجدة من جهته ولا يحجب الجدة للأم فتنبهوا لهذا إذن عودوا بتفصيل الحجاب شكون اللي كيحجب لنا الجدة للأم قول السي وخصاص الجدة للأم من يحجبها الأم والجدة القربة صافي هاد جوج اللي كيحجبوا اذا الجده للام جوج اللي كيحجبوها فقط تحجبها الام والجده القربه لان ملي كنقولوا حنا الجده للام كنقصدوا وان علت اذا فالام تحجب الجده للام والجده القربه للام تحجب الجده البعده للام مفهوم هلك هالك وترك اما وجده لام الجده للام شحال عندها لا شيء لها شكون اللي كيحجبها لاحظوا ترك اما وجده لام تورث الجده للام ما تورث شكون اللي يحجبها الام هلك هالك وترك جدة لأم يعني ترك أم أمه وأم أم أمه هذيك أم أم أمه تريث لا تريث شكون اللي كتحجبها الأقرب اللي هي أم الأم سهل الكلام هذا هو الكلام على حجاب الجدة للأم مفهوم انتقلوا الآن لحجاب الجدة للأب سي بلال شكون اللي كيحجب الجدة للأب الأب والأم والجدة القربة الأب والأم والجدة القربة اش كتقصد بالجدة القربة للأب زيد وجدة القربة للأم إذا لاحظ الجدة للأب تحجبها الأم وكما ذكرت لكم الأم تحجب الجدة من الجهة ويحجبها الأب وتحجبها الجدة القربة من جهتها والجدة القربة من جهة الأم الجدة القربى من جهتها واضح. هلك هالك وترك أم أبيه وأم أم أبيه. هذيك أم أم أبيه كم تاريث؟ لا تريث. لا تريث شيء. أشكون اللي كتحجبها؟ أم أبيه اللي هي قرب منها. هذا واضح. القربى من جهة الأب هو صورة من ديك الصور ثلاثة اللي كتبته. هلك هالك وترك أم أمه وأم أم أبيه. شوف أم أمي يعني جدة للأم قربة، وأم أمي أبيه جدة للبعد، بعد منها شي شوية إذا لاحظوا أم أمي أبيه بينها وبين الهالك اثنان، وأم الأم بينها وبين الهالك واحد. إذا شكون اللي أقرب؟ جدة للأم أقرب من جدة الأب في هذه المسألة. شنو غيوقع الجدة للأب كم تاريخ؟ للأب كم تاريخ؟ تحجبها. سهل الكلام. إذا لاحظنا الجدة للأم حجابها اثنان، والجدة للأم حجابها أربعة ولا لا؟ الجدة الأم كيحجبوها غير جوج، غير الأم والجدة القربة، والجدة الأب كيحجبوها أربعة، الأم والأب والجدة القربة للأب والجدة القربة للأم. لاحظتوا كاين الفرق؟ مفهوم سيدي؟ إذا هذا هو الكلام على الجدة، استوفيناه إن شاء الله ولا إشكال فيه. قبل ما ننتقلوا كاين شي إشكال في الجدة؟ قول سيدي كاين شي حاجة ما مفهوماش في الجدة ولا مفهومة مزيان واضحة؟ غير الضبط. يلا إياكم أن الأسئلة إن شاء الله تأتي، إياكم أن تلحنوا فيها. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله على ميراث البنت. شوفوا لاحظوا قبل ما نقرر لكم أبيات ميراث البنت سهل كذلك سليما يكون. البنت لها ثلاث حالات وهذا عقلا واضح. شوف البنت لما تخرج لها ثلاث الأحوال، إما تكون بوحدها ولا تكون معها أختها ولا أخوها، كاين شي حاجة أخرى. البنت إما تكون عند والدها غيرها ولا معها بنت أختها ولا معها ولد أخوها، لا تخرجوا عن ثلاثة أحوال. وملي كنقولوا معها بنت أختها كنقصدوا بنت والفوق، بنت ولا جوج ثلاثة الحكم واحد. وملي كنقولوا معها ذكر أخوها كنقصدوا واحد ولا مئة ولا مليون كما بغوا يكون، المهم واحد فما فوق، الحكم واحد لا يتغير. إذا نعم أخوها البنت أخوها ما عندناش التفصيل، لهذا البنت ما عندناش بنت الشقيقة البنت للأب ولا كذا، لأنها بنت الهالك كتشترك مع الهالك، راه هذا الهالك وهذا الهالك. هلك هالك وترك بنتا، اش معنى بنتا؟ هاد البنت منسوبة لمن؟ للهالك اللي ميت، ماعنديش لا أب لا شقيق لا والو. هلك هالك وترك بنتا، شكون هاد البنت؟ الهالك اللي مات يعني الأب. بنت الهالك الأب؟ ما تقولش الأب، قول بنت الهالك، تقدر تكون أب ولا أم. هلك هالك وترك بنتا، خلى بنت هذا اللي مات يقدر يكون أم خلات بنت ولا ولد خلى ولا راجل خلى بنت. المقصود عندنا لهذاك حنا ما كننظروش لهذه كيفاش هو ذكر ولا انثى، لذلك ما عندناش التفصيل ديال البنت شقيقه لاب لام لا. اذا البنت المقصود بها بنت الهالك. ملي كنقول لكم اذا فرضت يعني كانت وحدها، هلك هالك وترك بنتا فقط، الحاله الاولى. الحاله الثانيه بنت لها اخت، اذا هلك هالك وترك بنتين فاكثر. ملي كنقولوا عندها اختها ولا 100 ولا مليون، هلك وترك بنتا فاكثر يعني بنتين فأكثر. الحالة الثانية. الحالة الثالثة عندها أخ ديالها ذكر، يعني بنتا وابنا، وإن كثر بنتا وابنان ولا ابنين ولا ثلاثة ولا أربعة أبناء، المهم يكون معها. فملي كيكون معها ذكر بنت وابن بغض النظر واش معها بنت أخرى ولا ذكر آخر ولا مية ذكور ولا مية إناث، المهم وجود معها الذكر واضح. عندها هي ثلاثة الأحوال والميراث ديالها سهل. شوف معي أنت معي السهل. إذا كانت البنت وحدها هلك هالك ترك بنتا واحدة فقط، كم لها؟ النصف. فإن كانت واحدة فلها النصف. إذن الحالة الأولى إذا كانت البنت وحدها فلها نصف التركة، النصف. هذه الحالة الأولى واضحة. الحالة الثانية إن كانت معها بنت أخرى، يعني هلك هالك وترك بنتين فما فوق، ما كاينش غير بنت وحدة لكن أكثر من بنت، يعني جوج الفوق إلى ما لا نهاية. واضح؟ إذا الحالة الثانية أن توجد معها أختها بنتان فما فوق، فكم لهما حينئذ؟ يشتركان في الثلثين. إذا كانوا جوج البنات الفوق كيشتركوا هاد البنات جوج الفوق فاش؟ في الثلثين. إذا كم تريث البنت أو البنات؟ الثلثان. واضح كلام؟ الحالة الثالثة أن يكون معها أخوها ذكر، إذا عندنا بنت وابن، هلك هالك وترك بنتان وابنا سواء خلوا أو كثروا، كم لها حينئذ؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، لا ترث بالفرد، تصير عاصبة يعصبها أخوها وتأخذ نصف حظه، نصف نصيبه. للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا المقاسمة بالتفاضل. واضح الأحوال؟ إذا الحالة الأولى إذا فرضت البنت كم لها؟ النصف. إذا تعددت البنت تعددت، شو معنى تعددت؟ جوج إلى ما لا نهاية. الثلثان يشتركون في يشتركن في الثلثين. الحالة الثالثة إذا وجد معها ذكر ابن ذكر، شنو الحكم؟ يقاسمها بالتفاضل. هي أفضل منه ولا هو أفضل منها؟ هو أفضل من الذكر مثل حظ. إذا لها نصف حظه، لها نصف نصيبه، النصف ديال المال ديالو عندها هي. لخدها هو جزء مليون تأخذ هي مليون، خدها هو مليون تأخذ هي 5000 درهم وهكذا. فهمت الآن؟ واضح؟ هذه الأحوال ديال البنت. كين ممكن البنت تكون عندها شي حالة أخرى، لا تكون لا بوحدها ولا مع، إما تكون بوحدها ولا معها بنت فأكثر ولا معها ابن. ولاحظوا من اللي كنقول قد يقول قائل لا كاين واحد الحالة ممكن يكون معها ابن وبنت بجوج، لا هذه داخلة في الصورة الثالثة. لأن ملي كنقولوا معها بنون كنقصدوا غير خاصو يتوجد معها ابن ذكر، سواء وجدت معها بنات ولا أبناء أخرين ما عندناش إشكال، الحكم واحد وهو للذكر مثل حظ. واضحة الصورة؟ يلا نمثلوا بعض الأمثلة. هلك هالك وترك 4 بنات سوى خصاص. هلك هالك وترك 5 بنات كلهم غير الإناث، كم لهن؟ يشتركن في الثلثين. هلك هالك وترك السلح نبي. هلك هالك وترك 5 بنات وثلاث أبناء. شنو قلت أنا الآن؟ 5 بنات وثلاث أبناء ذكور يعني. الذكر. إذا الذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثالثة هلك هالك وترك بنتا واحدة. كم لها؟ النصف. واضح الكلام؟ إذن هذا ميراث البنت لا إشكال فيه. قال المؤلف رحمه والبنت هذه تبت إرثها بماذا؟ بالقرآن في سورة النساء. فإن كانت واحدة فلها النصف. قالت قال المؤلف رحمه الله والبنت دون مسقط. إذن نعم إذا لم يوجد معها أو معهن ابن فإن وجد حجبة أو حجبة من حجبة تعصب. نعم ايه شنو المشكل؟ هذا نوع من انواع الحجب. هذا قلت لكم انا هنا في المنظومه اقتصرنا على نوع واحد وهو حجب الاسقاط. وكاين عندنا الحجب هو في الاصل 4 انواع: حجب نقل، حجب مشاركه، حجب اسقاط، حجب تعصيب. اش معنى حجب تعصيب؟ يعني كل ما كانش معهم الذكر في الصوره اللي ذكرتي الان، اذا كانت بوحدها البنت بوحدها شحال غتولد؟ النصف. اذا كانوا جوج الفوق وما معاهم الذكر غيشتركوا في الثلثين. ملي توجد معهم ذكر حجبهن من الفرض الى التعصيب، يعني نقلهم من الفرض للتعصيب. هذا كيتسمى حجب التعصيب. هذا هو معنى العباره، يعني يحجبهن حجب تعصيب بمعنى كيعصبهم حينئذ غيورتو للذكر مثل حظ الانثيين. ما بقاوش يورتو الثلثين. واضح؟ الان بقى لي تكلمنا على احوال البنت، ولكن بقاو لينا جوج النقاط اللي ديما كنتكلموا عليهم. اولا بماذا تلت البنت؟ الارث ديالها ثابت بماذا؟ بالقران. طيب البنت هل تحجب حجب اسحاق؟ لا لا تحجب حجب اسحاق. اذا البنت ما عمرها فين ما تكون البنت راه غتولد. واضح؟ اذا البنت اذا لم يكن فيها مانع البنت لا تسقط ابدا، لا يتصور منعها من الارث في مساله من المسائل، لا تحجب حجب اسقاط. واضح كلام؟ قال المؤلف رحمه الله والبنت دون مسقط. إذن أشار للمسألة الأولى اللي هي الحجب. قال والبنت دون مسقط لها بحال، يعني أن البنت لا تسقط، لا تحجب حجب، لا تحجب حجب إسقاط، دائما وارثة. والبنت دون مسقط النقطة الأولى. ثم قال بالذكر. إيش معنى بالذكر؟ أي أن إرثها ثابت بالقرآن، إرثها بالذكر بالكتاب، بكتاب الله عز وجل. قال رحمه الله واقضي لها. الآن صار يتكلم على النقطة الثالثة اللي هي الأحوال ديالها. قال واقضي لها إن تنفرد بالشطر. واقضي لها إن تنفرد بالشطر، أحكم للبنت إن تنفرد إذا كانت وحدها ملفباش بالشطر. شنو هو الشطر؟ النصف. واضح؟ هذه الحالة الأولى. قال وقسمة الثلثين في المماثلة. وقسمة الثلثين في المماثلة، ما معنى هذه الحالة؟ إذا وجد معها البنات، إذا وجد معها البنات يعني إن تعددت بنتان فأكثر، شنو الحكم؟ المقاسمة، ولكن بالتفاضل، بالتساوي. ويقاسموا المال كله ولا غير الثلثين؟ غير الثلثين. إذن غادي يقاسموا الثلثين وبالتماثل. ملي كيتعدوا جوج الفوق غادي يقاسموا الثلثين فقط، ماشي غير يقاسموا المال كامل. واش بالتماثل لا بالتفاضل. واضح؟ وأشار لهذه المسائل كلها. قال وقسمة الثلثين، إذن ماشي جميع المال غير الثلثين، في المماثلة. واضح؟ إذا وجد معها الإناث. واضح؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أشار إليها بقوله وقسمة الأبناء بالمفاضلة. واضح؟ وقسمة الثلثين في المماثلة وقسمة الأبناء بالمفاضلة. إذن إذا وجد معها ابن ذكر فما فوق فأكثر وإناث مختلطين فالحكم أشوى الحنفي للذكر مثل حظ الأنثى. قال وقسمة الأبناء بالمفاضلة. واضح ميراث البنت؟ هذا ميراث البنت. ثم انتقل رحمه الله الحالة الأولى والثانية إذا بقت شي حاجة من الميراث يأخذه العاصي لا شيء لهن. إذا ما كانش عاصي ببيت المال أو الأحوال ثلاثة دائما إذا بقى شي حاجة على صاحب الفضل لا نفس الأحكام بيت المال أو ذوي الأرحام أو الرد على الورثة على الخلاف الأقوال الثلاثة المعروفة. المهم وما أخذوا الفرد ديالهم ما يتزاد لهم. واضح الكلام على البنت؟ هذا شيء البنت سهلة هذا شيء اللي كاين في البنت. الآن المؤلف رحمه الله انتقل إلى شحال دابا تكلمنا على الأم والجدة للأم والجدة للأب والبنت. الخامسة من الوارثات بنت لابني حتى هي من الوارثات كان البنت وبنت لابني. إذن الخامسة من الوارثات بنت لابني. بنت لابني كم لها؟ لها نفس الأحوال اللي ذكرناها بالبنت ولكن زيادة حالة رابعة. ولكن بنت لابن انتبهوا كتفارق البنت في الأمرين المذكورين. البنت ذكرنا أنها وارثة بالقرآن. أما بنت لابني فإنها وارثة بالسنة أو واحد. الفرق الثاني البنت قلنا لا تسقط لا تحجب حجب إسقاط يا كسيد. أما بنت لابني فإنها تحجب تسقط وتحجب وتحجب بماذا؟ بأحد أمرين اثنين إما بالابني وإما بالبنتين فما فوق. بنت لابن تحجب بالابني بابن الهالك وتحجب بتعدد البنات بنتان فأكثر. يعني إذا هلك هارك وترك ابنا وبنت ابنين كم لبنت لابني؟ لا شيء لها لابن اللي هو أعلى منها يحجبها ما عندنا الدي. واضح؟ وتحجب بالبنتين هلك هارك وترك بنتين فأكثر بنتين وثلاثة والأربعة فأكثر وبنت ابنين بنتين وبنت ابنين كم لبنت لابني؟ لا شيء لها. إذن باش كتحجب بنت لابن؟ بالابني وبنتين بأحد أمرين بابن الهالك وببنتين فأكثر ما كتحجبش بوحدة كتحجب بجوج فأكثر. واضح كلام؟ نعم؟ بابن الهالك؟ نعم من ابني قلتها غير ابني وتنى نعم؟ تاني بنتين فأكثر الحالة الأولى ابن الهالك والتالي بنتان فأكثر يحجباني بنت لابن. لا ما تحجبهاش غير تورث معها السدس إن شاء الله. البنت عندها النصف وبنت لابن لها السدس ولكن لكان جوج البنات تقدم لنا غير الثلثين ما يبقى والو البنت لابن. واضح؟ لأنها كانت كتورث مع الوحدة السدس تكملة للثلثين. البنت غد تأخذ النصف وهي غد تأخذ السدس وغادي يكملوا الثلثين. ملي كيولي جوج البنات كيورثوا الثلثين ما بقى ليها مد كانت هي كتدخل في ذاك الثلثين ما بقاش ما بقى ليها والو. إذن تحجب بنت لابن بماذا؟ بلبني وبتعدد البنات. واضح الكلام؟ إذن إرتها بالسنة تسقط بهذين أحوالها. هذه الأحوال اللي ذكرنا في البنت نفسها تقال في بنت الابن ويزاد عليها حال رابعة. إذن بنت الابن إذن فردت هلك هالك وترك بنت ابن فقط انفردت كم لها؟ النصف. بنت الابن إن تعددت هلك هالك وترك بنت ابن فما فوق اشتركنا في الثلثين. إذا وجد معها ذكر في رتبتها في مرتبتها يعصبها للذكر مثل حد ثاني. هلك هالك وترك بنت ابن وابن ابن بنت ابن وابن ابن كم لها؟ للذكر مثل حد ثاني. إذا نفس الأحوال اللي ذكرناها في البنت ولكن كتزيد على البنت في حالة رابعة وهي السدس مع البنت هي اللي كنت ذكرت الآن. الحالة الرابعة التي تزاد بها أنها ترث السدس مع البنت ترث السدس مع البنت. يعني هلك هالك وترك بنتا وبنت ابنين كم لبنت لبنت لابني؟ السدس. إذا البنت لها النصف وبنت لابني لها السدس تكملة للثلثين. واضح حساب الواحد؟ إذا الحالة الرابعة شنو هي؟ مع البنت الواحدة. أما إذا تعددت ذكرنا هذا من حجابها إذا كانوا جوج البنات كيحجبوها ولكن إذا كانت وحدة كتورث معها السدس. إذا الحالة الرابعة يرثها السدس. إذا الأحوال الثلاثة بحال اللي ذكرنا في البنت إذا انفردت النصف إذا تعددت الثلثين إذا وجد معها ذكر في رتبتها سواء كان أخاها أو ابن عمها للتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الرابعة إذا كانت مع البنت هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن فلها السدس تكملة للثلثين. واضح؟ مفهوم؟ أشار لهذه الأحوال رحمه الله بقوله وبنت لابن ورثت بالسنة وأسقطت بابن وما فوق ابنتي. هذا واضح؟ واضح فقيه؟ قال وبنت لابن ورثت بالسنة. إذن بنت لابن تبت ميراثها باش؟ بالسنة. ثم أشار إلى مسألة الحجب بقوله وأسقطت بابنين وما فوق ابنتي. سقطوا بأمرين، بابنين وما فوق ابنتي، يعني أكثر من ابنة واحدة، يعني فوق من بنت واحدة. وإيش معنى فوق من بنت واحدة؟ زوج الفوق، هذا هو اللي ذكرنا. إذا تسقطوا بالابن وبما فوق البنت، يعني ببنتين فأكثر، واضح؟ ثم تكلم على ميراثها، قال لكن لها تفاضل فيما فاضل مع ذكر عن قدره لم تنسفل. لكن لها تفاضل فيما فاضل أو فاضل أو فاضل، ثلاث لغات. لكن لها تفاضل فيما فاضل مع ذكر عن قدره لم تنسفل. هذه واحد المسألة ذكرها لك المؤلف رحمه الله من باب الفائدة. قال لك سيدي بنت لابني إذا وجد معها ذكر وليست أسفل منه، سواء كان في رتبتها أو أنت بنت لابن، فيها واحد تفصيل هو معقول المعنى، كيبغي شوية التركيز وسهل بإذن الله. بنت لابن، شوفوا لاحظوا لا تخرجوا عن ثلاثة أحوال، أنا غنذكر لكم التفصيل وغادي تفهموا إن شاء الله بهذا الأمر اللي غادي يذكر كله. بنت لابن ما كتخرجش على ثلاثة الأحوال من اللي كي توجد معها ابن لابن. لاحظ بنت لابن مع لابن بلا إشكال لا ترث، هذا يعصي كيحجبها. بنت لابن ولابن، ابن الهالك كيحجب من تحته من الذكور والإناث، ابن الهالك كيحجب من تحته ذكورا وإناثا، ما كيورثوش معاه كامل، مفهومة دي؟ هذه ما فيهاش عندنا الإشكال. الآن غنذكر لكم أحوال ثلاثة ديال بنت لابن وابن لابن، واضح؟ اللي حتى هو ماشي مباشر. بنت لابن وابن لابن، لأن احنا كنقولوا بنت لابن من الورثة وإن نزلت، وابن لابن من الورثة وإن نزل. مزيان، لاحظوا معايا ثلاثة الأحوال. بنت لابن إذا وجدت مع ابن لابن فلا تخرج عن ثلاثة أحوال، كيف ما قلنا في الجدة القربة والبعدة وكذا. إما أن يكون ابن لابن في مرتبتها كيساويها، شو معنى في مرتبتها؟ يعني بينهما وبين الهالك، ما بين البنت وبين الهالك كما بين الابن والهالك. بحالش في رتبتها مثلا بنت ابن وابن ابن في رتبتها؟ بنت ابن ابن وابن ابن ابن بحالها؟ بنت ابن ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن في رتبتها؟ إيش معنى مستوين في الرتبة؟ يعني أن ما بينهما وبين الهالك سواء، إما واحد بيناتهم بجوج، ولا جوج بيناتهم بجوج، ولا ثلاثة بيناتهم بجوج، لا أربعة ولا خمسة، مستوين في الرتبة. واضح الحالة الأولى، مفهومة؟ دابا الآن باقي ما ذكرتش الحكم، غير كنذكر لكم الأحوال. واش فهمنا معنى استواء الرتبة؟ يعني أن ما بينهما وبين الهالك سواء. شوف لاحظ بنت وبنين وابن وبنين مستوين في الرتبة؟ علاش مستوين في الرتبة؟ نفس العدد اللي أحسنت. إذا بينها هي وبين الهالك شخص، وبينه هو وبين الهالك شخص. بنت وبني بنين وابن وبني بنين مستوين في الرتبة؟ مستوين في الرتبة، علاش؟ لأنهم جوج بينهم وبين الهالك، وهكذا ثلاثة أربعة خمسة إلى ما لا نهاية، دوم على استواء الرتبة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون بنت لابن أقرب من ابن لابني، بنت لابن أقرب برتبة ولا بثلاثين ولا بثلاثة، المهم يقرب من الهالك من ابن لابني. مثلا بحالاش بنت بنين وابن بني بنين، بنت بنين مباشرة وابن بني بنين، شكون اللي أقرب؟ البنت أقرب، لأن بينها وبين الهالك شخص واحد، وهو بينه وبين الهالك اثنان فما فوق. واضح الحالة الثانية. الحالة الثالثة بالعكس، شنو معنى العكس؟ أن يكون ابن لابن أقرب منها، ابن بنين وبنت بني بني بني بنين، واش واضح؟ شكون اللي أقرب؟ لا ابن لابن، ابن لابني أقرب من بنت لابن، علاش؟ لأن في هذا المثال اللي مثلت بينه هو وبين الهالك شخص، وهي بينه وبين الهالك ثلاثة، مفهوم السي محسن؟ كاين شي حالة رابعة ممكن عقلا لا تخرجوا عن هذه الأحوال الثلاثة. شوفوا انتبهوا معايا، إذا كانت بنت لابن أنزل من ابن لابن فلا ترث معه شيئا يحجبها، إذا كانت هي أنزل منه في الرتبة مع عمرها ما تورث معه. واضحة الصورة الأولى؟ إذا كانت بنت لابني أدنى مرتبة من ابن، بمعنى هو أقرب منها للهالك، واضح؟ مثال ذلك ابن بنين وبنت بني بني بنين، في هذه الحالة بنت لابني تريد لا تريد أبدا شيئا ولا يمكن أن تريد، يحجبها. إذا ابن لابني الأقرب يحجب بنت لابني الأبعد، ويحجب ابن لابني الأبعد، وهكذا ديما الأقرب يحجب الأبعد إذا كان ذكر. فهم؟ شنو بقاو لينا دابا من حالة؟ شحال من حالة بقات لينا؟ تساوي جوج الأحوال، شنو هي الأحوال اللي بقات لينا؟ أحسنت، إذا بقوا لنا جوج أن يتساويا وأن تكون أقرب منه. ففي هاد جوج الأحوال فيها تفصيل، إذا تساويا فإن ابن الابن يعصبها مطلقا. ما معنى كيعصبها؟ وهي الحالة الثالثة اللي ذكرنا من أحوالها للذكر مثل حد إذا كان في مرتبة ديالها مساوي معها اش كيدير لها؟ بحال كيتحسب بحال خوها كيعصبها، لأنه من اللي كيتساوي معها إما يكون خوها ولا ولد عمها، ما كاينش حالة أخرى، إما أن يكون أخاها أو ابن عمها من اللي كيكون متساوي معها في الرتبة. علاش؟ لأن هذاك الابن إلا كان واحد فهما أخوان، وإلا كان ذاك الابن متعدد راه ولد عمها، المهم تساويين في الرتبة، اش غيدير ليها؟ يعصبها. مفهوم مثلا؟ الحالة الثالثة يكون أنزل منها، إذن هي أقرب منه للهادي، واضح؟ فهذه الحالة من اللي كيكون أنزل منها ففي ذلك تفصيل، ما كيعصبهاش مطلقا. إن ورثت السدس فإنه يأخذ ما بقي بالتعصيب. إلا ورثت، متى ترث السدس؟ إذا كانت معها بنت كما ذكرنا. إذا هلك هالك، شوفوا معي هذه الصورة، هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن، البنت كم لها؟ نصف. بنت لابن كم لها؟ احنا عاد ذكرنا دابا، قلنا السدس ترثه بنت لابن مع بنت الصلب، ياك؟ ابن ابن ابن اللي هو انزل منها عاصب ياخذ ما بقي بالتعصيب، واضح؟ اذا لو ورثت، اذا كان انزل منها وورثت السدس فان ابن الابن ياخذ ما بقي بالتعصيب، مفهوم؟ ولا يعصبها. ولكن ان حجبت عن السدس، شوف لاحظوا معايا، نعطيكم واحد المثال، وعن هلك هالك وترك بنتين وبنتان، بنتين وبنتان، سبيلا كم للبنتين؟ البنتين شركاء في الثلث. وبنت لابني؟ بنت البنتين الشيخ. ترك بنتين وبنت ابن، البنتان كم لهما؟ البنتان شركاء في الثلث، والبنت كذلك في الثلث. الثلث؟ نعم، لا تريد شيء. تكلم من الحجة، بس كل قلنا كي يحجبها بنت الابن، قلنا كي يحجبها الابن وما فوق ابنتي، يعني تعدد البنات لا شيء لها تحجب. علاش؟ لأن الثلثين كملوا، إحنا تقدميها بالفرض على الثلثين، وبنت الابن ما ذكرناش من أحوالها الثلث، ما قلناش كذلك الثلث أبدا، وش هذا الكلام؟ إذن في هذه الحالة السي محسن واضح شنو الحكم؟ لا تريد شيء. ولكن نعم، قلت لك الشريكان في الثلث، في الثلثين، في الثلثين قال في الثلث، نعم لعله سبق في الثلثين قصدي تعدد البنات، شركاء في الثلثين، نعم قلتي الثلث على سبق لسان. إذن إذا اجتمع بنتان فما فوق يشتركن في الثلثين، وبنت الابن لا شيء لها. انتبهوا معي، نفس الصورة نفس المثال، نزيد عليه ابن ابن. شوف هلك هالك وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن، شنو الحكم؟ البنتان لهما الثلثان، بنت لابني لا تعصب، وابن لابني لا يعصب، لا عاصب. واخا خلي حيدوا انتما بنت لابن، هلك هالك وترك بنتين وابن ابن، ياك ابن لابن راك تقدم لينا في الذكور، ما خاصكمش تغلطوا به. البنتان كم لهما؟ ثلثان، وابن لابني عاصب، اذا ياخذ ما بقي بالتعصيب. نفس الصوره زيدوا لها بنت ابن، بنتان وبنت ابن وابن ابن، بنت لابن كم لها؟ يعصبها اخوها في مرتبه للذكر مثل حظ البنتين، لا شيء لها بالفرض، ولكن لا كان معها ابن ابن كيعصبها للذكر مثل حظ البنتين. وشنو كلام هذا؟ هو اللي كيتسمى الابن المنقذ، اعتق هذا، كون ما كانش هو ما غتورث والو. البنتان لهما الثلثين ولا شيء لها، ولكن ملي توجد معها عصبها للذكر مثل حظ البنتين. علاش؟ ما عندناش في الميراث، شوفوا انت لا يوجد في الميراث ابدا ذكر مساوي للانثى هو يورث وهي ما تورث، موجود في الميراث وهي من الورثة. إلى ورث هي هو راه خاصة تورث هي، راه بحال بحال في الرتبة هما ولا لا؟ إذا غادي يعصبها للذكر مثل حظ البنتين، كأنه لا يوجد البنتين. لاحظوا كون ما كانوش كاع موجودين البنتين، عندنا ابن ابنين وبنت ابنين، شنو الحكم؟ للذكر يعصبها، فكيما كيعصبها في المال كامل يعصبها في الباقي بحال بحال، إما أن يعصبها في المال كله وإما أن يعصبها فيما بقي. فالبنتان لهما الثلثان وما بقي للذكر مثل حظ البنتين. بحال الحالة العمرية. نعم، تقولون ولد اخويا ورث وانا ما فوقش، باه ما تنساش تقول لهم، انا كاع تجي مباشره وتورث، علاش؟ انه لا ينازعها احد في الميراث ديالها، ما كاينش اللي يقول لها ما تورثيش. واش واضح الكلام؟ لاحظوا معايا الان واحد المثال اخر اللي هو اكثر من هذا، اللي هو شوفوا انتبهوا معايا مثلا هلك، وهذه المساله معقوله هذا المعنى، هلك هالك وترك بنتين وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، كم للبنتين؟ ثلثان. بنو بني بني بني بني بني مياتي بنت كم له؟ ما بقي بالتعصيب. واضحة هذه؟ واضح. هلك هالك وترك بنتين وبنت بنين وابن بني بني بني بنين. لاحظوا في هذا المثال هذا ابن بني بني بنين أنزل من بنت لابني. أنا قلت لكم بنتين وبنت بنين مباشرة وابن بني بني بني بني بني بني نازل تحت منه. البنتان كم لهما؟ ثلثين. وبنت لابني ما كاينش اخوها راه بنو بني بني بني هذاك راه ولد ولد ولد شي حاجه تحت منا. هو غير ياخذ التعصيب هو غير يرث بالتعصيب وهي يعصب بلا شك. الا كان في الرتبه ديالها كيعصبها فما هو ادنى منها من باب اولى. واحد في الرتبه ديالها اعلى منه وتاليت معه واحد تحت منها ما تمرتش معه ما يمكنش تحتها تاليت معه من باب اولى كذلك يعصبه ولا يهجم من تحتها. نعم لا يحجب من تحته مطلقا. خذوا القاعدة ابن لابني مطلقا يحجب من تحته ولكن لا يحجب من فوقه. ابن لابني لا يحجب من تحته مطلقا سواء كانوا ذكورا أو إناثا بحال بحال الابن. الابن يحجب من تحته كذلك ابن لابني يحجب من تحته ذكورا وإناثا. مفهوم السي بلال؟ عندك شيء إشكال؟ شنا هي؟ لكن الذكر يعصب ما في درجته أو من فوقه ممن حجب ولا يحجب من تحته. هذيك لا يجوز لا يحجب من تحته لا يحجب من ديما ابن لابني يحجب من العبره الاولى للكرسي صحيحه ولكن من تحته يحجب مطلقا. شوفوا خذوا قاعده ال ابن وابن لابني وان نزل الذكر يحجب من تحته مطلقا ذكورا او اناثا مطلقا لانه عاصب ولكن عاصب لا بد يحجب تحته ولكن من فوقه ممن حجبت. إذا انتبهوا معايا جوج الأمثلة الآن والمسائل إلى فهمتوا غير يعني الضابط ديالها العقلية تتضح. إلى عقلتوا قويلة قلنا إن ورثت السدس لا يعصبها. شوفوا انتبهوا معايا جوج الأمثلة هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن ابن أنزل منها. البنت كم لها؟ السدس النصف. النصف ما جبتوش شي قلم شي معكم ده. تم بعد تتلقى وربما ما كاينش دابا تم بعد حنا غنكتبوا جوج الامثله ويتضح الفرق ما عندكمش شي حاجه نسقوا بها نفساني اللوسة نفساني اللوسة وهذه لا تنسى حد يمشترك معها نفساني لا تواخذ لك أتعلم كل نام إذن هلك هيك وترك بنتان بنتا بنين ابنا بني بنين تمام ايش ويا صار شوفوا انتم معايا في هذه الحاله البنت كم لها نص وبنت لابني السدس قولوا السدس تكمله للثلث ابن لابني عاصب ياخذ ما بقي واضحه مفهومه سيدي البنت لها النصف وبنت لابني لها السدس وابن لابني ما بقي بالتحصيل مزيانة هذه. شوفوا معي واحد مسألة أخرى قريبة من هذه بنتين هلك هلك وترك بنتين وبنت بنين وابن بني بنين البنتان كم لهما؟ ثلثين مزيان. وبنت لابني لا ترث وابن ابني ابنيني عاصب هي ما غترث والو يعصب واضح. اذا لاحظتوا ها هو هنا موجود معها ابن ابني ابنيني وما عصبهاش هنا وعصب هنا لاحظتوا لا إيه لاحظتوا بعد هذا الفرق في هذه المساله لم يعصبها وفي هذه المساله عصبها على شنو الضابط لا بتعدد الأخرى قل لأنها هنا ورثت وهنا لم ترث هنا ما عصبهاش لأنها أخذت السدس ما عنده ما ينقذها راه أخذت السدس ديالها والسبب اللي أخذت السدس هو اللي ذكرته علاش أخذت السدس هنا لأن البنت وحدة وهنا علاش عصبها؟ انقذها لانها لم تلد. اذا فهنا ورثات ما عنده ما يعصب فيها، بلي بلا ما تعصبني يا خويا يخليني انا. ولكن هنا في هذه الحاله ملي ما ورثتش قلت لي لا، واش لا واش باك ولا، لان لاحظ اللي في مرتبتهاش كيجي هذا بهذا، وهذه المسائل هذه مزيان ضبطوها. ابن وابن ابني اللي في مرتبتها هو اش كيجي هو؟ اما ان يكون اباه او عمه، واحد فيهم اللي في الرتبه ديالها اما يكون باه ولا يكون عمه. واش واضح الكلام؟ مفهوم هذا المثال؟ من في رتبتها بمعنى هذا، هذا الابن هذا، اما ان يكون هذا ابن الابن الذي في مرتبتها اللي هو هذا، اما ابوه اما ان يكون عمه اخا ابيه. كتقول لي انت باك اللي هو اعلى منك وكيعصبني، انت اللي تحت منه ما تعصبنيش، انت من باب اولى. بمعنى باك وكان ولدت معه، تصور كتقول لي الاب ديالك اللي هو اقوى منك وكان ولدت معه، عاد انت اللي تحت منه ما ولدتش معك، انت اللي ولدت معك من باب اولى. واش فهمت انا؟ واش واضح هذه الصوره ولا لا؟ تحتاج التامل. اذا فهمنا المساله. اذا الضابط ديال المساله شو سي وخصص الضابط ديال المساله؟ متى يريتها؟ الآن سؤال، متى يريتها الابن الذي هو أنزل منها؟ قل يريتها إذا حجبت، يريتها إذا يعني كي يعصبها، قلت يريتها يعصبها إذا حجبت. متى يعصبها؟ يعصبها من اللي كتحجب ما كتورس. فإن ورثت بحال هذه المسألة أخذت السدس يعصبها؟ لا يعصبها. ولكن شكون هذا؟ الابن الذي هو أنزل منها، أسفل منها. أما اللي في المرتبة ديالها كيعصبها مطلقا، هذا كيعصبها ورثته ولم تلد، ديما كيعصبها في الرتبة ديالها مطلقا كيعصبها. واضح؟ إذن ابن الابن إذا كان في درجتها شنو الحكم؟ يعصبها مطلقا بلا تفصيل. وإن كان أنزل منها يعصبها إذا حجبت، فإذا ورثت فلا علاقة بينها وبينها. واضح الكلام؟ وإذا كانت أنزل منه سي سعيد، إذا كانت أنزل منه يعني ترث بالتعصيب. لا لا السلحة نبي. إذا وإذا كانت دابا قلنا إذا كانت في الرتبة دياله إيش كيدير لها؟ يعصبها مطلقا. شو أنت إذا كانت في الرتبة دياله ابن لابن في الرتبة ديال بنت لابن إيش كيدير لها؟ سوى خصاص. إذا كانت بنت لابن في مرتبة ابن لابن في نفس الدرجة إيش كيدير لها؟ مطلقا بلا تفصيل، بلا تفصيل. وإذا كان أنزل منها كل يعصبها إذا حجبت. بهذا الضابط بهذا القيد ما معنى يعصبها إذا حجبت؟ يعني أنها مفهومه أنها إذا لم تحجب إلى ورثت لا يعصبها. ماشي نعم خاصك مش لي نعم بتلك الصورة. نعود ورا كيف لا غير. شوف لاحظ معي علاش كنقولوا يعصبها مطلقا؟ مفهومه أن الحالة الثانية فيها تفصيل. لاحظ الحالة الأولى ما فيهاش تفصيل والثانية فيها تفصيل. إذا استويا في الرتبة ابن الابن كان في درجتها في مرتبتها متفقين في الرتبة شنو كيدير لها؟ يعصبها مطلقا بلا تفصيل للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان أنزل منها في ذلك تفصيل. شنو هو التفصيل؟ إذا حجبت يعني يعصبها. زيدوا فصل كمل التفصيل. دابا انا فصلت جوج ذكرت هي حاله واحده. عاود كلام. الى الى الى هي المرحله الثانيه يعني تحجب وهو يرث في الحاله يعني في الحاله يعصبها. فاذا لم تحجب الا كانت وارثه الا اخذت السدس ما صح. ايوا هذا هو التفصيل خاص تقول لي الا ورثت كذا ولا ما ورثتش كذا. واضح. اذا عاود الحاله الثانيه الا كان ابن انزل منها شنو الحكم؟ يعصبها. متى؟ إذا لم تلد. إذا حجبت. إذا ورثت لا يعصبه. ما عندش علاقة بينه وبينه. وخذت السدس ديالها صافي. مفهوم الكلام؟ عاود لي السي وخص الحالة الثانية. الحالة الثانية أن يكون أب على منها. فالحكم؟ فإذا ورثت فإنه لا يعصبها. وإذا حجبت فإنه يعصبها. صافي سهل الكلام. سهل المسألة السي؟ إذا كنقولوا الحالة الثانية يعصب إذا كان أنزل منها فإنه يعصبها إذا حجبت، فإذا لم تحجب فلا يعصبها. بقات لنا الحالة الثالثة اللي هي العكس. شو سي سعيد العكس دابا بقى لنا؟ إذا كانت بنت الابن أنزل منه، دابا كنا كنقولوا ابن الابن أنزل منها، إذا كانت هي تحت منه يحجبها. تحجب. بنت الابن تحجب. بلا تفصيل ولا مطلقا. احنا قلنا ديما قلت قاعده ابن لابن يحجب ماشي غير الابن وابن لابن وان نزل دائما يحجب من تحت ذكورا واناثا. اذا ففي الحاله الثالثه اللي هي لا كانت البنت انزل منه فلا تلد شيئا مطلقا. واضح الاحوال الثلاثه. اذا نعود بنت لابن اذا كان معها ابن ابن في درجتها شنو الحكم؟ مطلقا بلا تفصيل. وإذا كان معها ابن ابن أنزل منها فإن ورثت فلا يعصبها وإن حجبت فإنه يعصبها. واضح الكلام؟ إذا هي كتنتفع به في الحالة ديال الحجب. واضح؟ ملي ما كتكونش محجوبة وجوده وعدمه سيان ما كيأثرش عليها غتاخذ السدس ديالها. إذا ورثت راه ما تورثش خلاص. نعم؟ في الحالة الثانية فاش كيكون هو أسفل منها. قلتي حالة ثانية راه حالة واحدة لا حالتين ممكن تورث وممكن ما تورثش. أنا كتبتهم لك بجوج في السبورة. لاحظ معايا في هذه الحالة الأولى ورثت ولا لا؟ ورثت السدس. ورثت. عصبها حينئذ؟ لا. ما عصبها. وفي هذه الحالة الثانية؟ يعني ورثت هو عصبها. ورثت هي ولا لا؟ لا. لم تلد. حجبت بالبنتين وعصبها. إذا رأنا جوج الأحوال. إذا ملي كيكون ابن لابن أنزل منها فإما أن ترث السدس إما تورث السدس. إذا كان معها بنت واحدة وإما أن ترث النصف إذا كانت بوحدها راه ممكن. هلك هالك وترك بنت بنين وابن بني بني بني بني كم لي بنتي دي بني نصف وما بقي لي يعصبها في النصف ديالها ما يعصبهاش علاش لانه انزل منها ولكن قدر لك كان معاه في الرتبه ديالها يعصبها مطلقا بلا تفصيل. اذا الشيء ده احنا كناخذوا غير القاعده اذا حجبت الا كان انزل منها وحجبت ما ورثت والو يعصبها واذا لم تحجب فلا يعصبه. سلام سلام. اما اذا كانت هي انزل منه فلا ترث شيئا مطلقا. واضح الكلام؟ بل ولو يكون لي اسفل من هذا كرجع ما يورث فما بالك بالانثى. واضح السي محسن علم فيهاش مساله غير مازال شي اشكال ولو في هذه المساله في التقديم والتاخير مازال شي اشكال ولا واضح السي مفهوم الابيات شي كامل ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الابيات. قال رحمه الله قال لكن لها تفاضل فيما فضل مع ذكر عن قدره لم تنسفي. قال لكن لها تفاضل واش معنى لها تفاضل؟ يعني ترث مع الذكر للذكر مثل حظينتين في المفاضل فيما فضل فيما بقي يعني ترث مع أخيها للذكر المتحدث فيما بقي بعد أخذ أهل الفروض فروضهم. قال مع ذكرين عن قدره لم تنسفي مفهومه أنها إن انسفلت عن قدره فلا ترث معه بالتفاضل. وكان فهمه من قوله عن ذكرين عن قدره لم تنسفي ماذا؟ جوج صور كيدخلوا معنا إذا كانت معه في الرتبة أو كان هو أنزل منها لأنه استثنى لنا غير صورة واحدة قال لك إذا لم تنسفي هي عن قدره. واش واضح السي محسن؟ شنو استثنى غير صورة واحدة قال لك إلا ما نسافلتش هي عن قدره فحينئذ المفهوم ديالو إما تكون متساوية معاه ولا يكون هو أنزل منها غير ما تكونش هي تحت منه عن ذاك مع ذكرين عن قدره لم تنسفي. أما إذا نسفل هو عن قدرها يعصبها نعم إذا حجبت وإذا سواها يعصبها مطلقا. سهل الكلام؟ قال وأجمعوا على ابنة ابن سفولة. هذا الكلام اللي كنت ذكرت لكم منها التفصيل كان قصد به مطلقا بنت لابن مباشرة وبنت لابن وإن نزلت. أي المؤلف رحمه الله فرق بين بنت لابن وبين بنت ابن ابن من جهة الإرث. فالأول ثبت الأولى بنت لابن بالسنة والثانية بنت ابن ابن التي نزلت بالإجماع. قال وأجمعوا على ابنة ابن سفولة سفلة سفلة لغة ثلاث. أجمعوا يعني أن إرثها ثبت بالإجماع. قال وزيد في إسقاطها ابن ابن على. وهذا واضح أنا قلت لكم أعطيتكم قاعدة قلت لكم ابن لابن يحجب من تحته مطلقا ولا لا؟ ابن لابني ماشي غير ابن حتى الابن بنفسه لابن يحجب من تحته مطلقا كذلك ابن لابني يحجب من تحته مطلقا ذكرا وإناثا. فلذلك زاد لك ممن يحجب ابن ابن على عن قدرها. إذا لاحظوا ممكن نقول إلا بغينا نفصلوا على ما ذكره المؤلف بنت لابن كم يحجبها؟ بنت لابني اي جوج اللي كيحجبوها بنت لابن كم يحجبها؟ اثنان الابن وبنتان فما فوق. واضح؟ ابن بنت بني بني بني نازلة بنت بني بني كم يحجبها؟ ثلاثة البنت والبنتان وابن بني أعلى منها. واضح كلام؟ وبنت بني مع بنت الصلب وبنت ابن مع بنت الصلب فلبنت الصلب النصف ولبنت ابن السدس تكملت الثلثين ولا شيء لبنت ابن ابن ما بقاش الثلثين. وحينئذ لها نفس الأحوال ديال يعصبها من في درجتها من أنزل منها ينقذها. واضح الشيء عقلا وهكذا متنازل. إذا نشوف انت معايا بنت الابن مباشره شكون اللي كيحجبها؟ جوج فقط اللي ذكر المؤلف وهما اللذان يحجب عليها الابن والبنتان فمفهوم. الا لو توجد معها ذكر في مرتبتها او انزل منها فانه يعصي، واذا لم يوجد معها ذكر فلا شيء لها. واش واضح الكلام؟ شنو قلنا دابا؟ بنت الابن شكون اللي كيحجبها؟ الابن مطلقا، وتحجبها البنتان الا في هذه الصوره الثانيه الى حجبها البنتين، ماشي الى حجبها الابن مع امراه تولد هي لا اخوها لا من، الا الى حجبها البنتين ممكن يحجبها البنتين وتورث. متى؟ الى توجد معها ذكر في رتبتها او انزل منها فانه يعصبها. واضح الحاله؟ هذه هي بنت الابن. ارن بنت ابن ابن اللي هي نازله انزل من هذه بنت ابن ابن وان سافرت، شنو الحكم ديالها؟ كيحجبها من ذكر، تحجبها كذلك، يحجبها كذلك الابن والبنت.